والمهندسين الإنشائيين دول يغطسوا عدة أشهر تحت، ما تلاقيش واحد يقبل العربية وبعدين يقول لك إيه البرج الجميل ده، ما هو لسه ما طلعش. لا أحد يشعر بالجهد الذي بذله هؤلاء المهندسون تحت الأرض. يبتدي البرج يطلع، يطلع لفوق وبعدين ياخد شكل الديكور وبتاع، خلاص عملنا ديكور وزبطنا الدنيا والكلام دوت، وبعدين اتعرضت شوية للبيع. أول ما يدخل الزبون، الله إيه الجمال ده، مين المهندس اللي عمل الديكور الجميل ده، الشقة دي أنا عايز الشقة دي، ليه ديكورها جميل وكويس مش عارف إيه. طب فين اللي أنشاء البرج؟ في البرج ده طالع عليه، طالع في الهواء يعني، ولا خد مجهود وخد دراسات وهو إلى آخره إطلاقا. ولا حد يسأل أبدا عن المهندسين اللي بنوا البرج. أحسن صوت مش كويس. أنت بقى يجيبوا المهندسين اللي بنوا البرج يوم ما العمود يتعور، يعني ما يجيبوش إلا في المصيبة، ولا أحد يشعر بعمله إطلاقا، إنما أنت تشعر بعمل بتاع الديكور. المرأة عملها زي عمل المهندسين اللي كانوا شغالين تحت الأرض، فضلوا يغروها وهي يعني ممكن تعوم على كلام الناس. هو أنت ده، أنت نص المجتمع، هو أنت بهيمة شغلتك تولدي وترضعي والكلام ده؟ لا، انت نصف المجتمع، وطاقة المجتمع معطلة ولا بد مش عارف من ايه والكلام ده، وفلانة الفلانة عالمية في مش عارف ايه وطلعت الفضاء ونزلت تحت الارض وطلعت فوق مش عارف مين والكلام ده، وانت لسه عدالة مسكالي السكينة وتخرطي لي بصل ومش عارف ايه الكلام. بدأوا يضمدينوا على هذا الكلام، واخذوا مجموعة من النساء والرجال من عندنا غربوهم هناك وغسلوا لهم عقولهم، وجم علشان كما أقول كانوا يأكلون عندهم ويتغوطون عندنا، ما شفناش منهم إلا البلا الأزرق. جم هنا وغربوا المجتمع كله بالكامل، ودخلنا في القصة التي لم تنتهي لحد النهاردة. وكل ما ندعو المرأة إلى الرجوع إلى البيت مرة أخرى لتربي أولادها، يقول لك الرجعية والتخلف القرون الوسطى وكلام. فالمرأة أخوانا على أكتافها تبنى الأمم، وأنا بقول لها الدور بتاعك دور لا يستطيع الرجل أن يقوم به أبدا، دورك اللي ربنا سبحانه خلقك من أجله لا يستطيع الرجل أن يقوم به. فلو رجعت مرة أخرى إلى قواعدك هنلاقي رجال. أنا امبارح كنت بكلمكم عن صبيان الصحابة، صبيان الصحابة، شوف كان صبيان الصحابة عاملين إزاي، شوف الرجال بتوع ربوهم على الخوف، يقول لك امشي جنب الحيط، الحيط لها ودان، مش انت اللي تصلح الكون. ليه ما تصلحش الكون ليه؟ ايه يعني اللي ناقصني؟ عايز اب ورايا يعلمني وفهمني ويعرف ان الاجل واحد. لكن احنا نشوف البطولات في الافلام، كل ما تسمع فيلم عمر المختار ولا هذا مش عارف مين ولا بتاع، تبقى انت لبس التوب ونفسك تبقى عمر المختار، تمام، وعشت تقاتل وتجاهد وتعمل مش عارفين الكلام ده، وبعدين شد اللحاف هنا. ها، ما فيش يعني، زي ما بيقول القائل اللي هو بيقول لك على الناس النوامين، بيقول لك ما مره واحد نام من جوع امشى في حلم ما حدش شافه، شاف قدامه في آخر يومه صحن كنافة ما فيش أوصاف، كل وأخيرا صحي من نومه أتى رهواك النص الحاف. هذا الجيل بتاعنا هو اللي بياكل لحاف، ها، بعد ما يشوف ده شد لحاف ونام واحلم بقى براحتك واعمل لك. فأنا عايز أقول دور المرأة دور كبير جدا ودور خطير جدا، وأرجو أن يعني يتصور حد من النساء أنني أحقر منهن، لأن أنا الحقيقة طلعت علي سمعة والله وأنا مصدوم فيه أن أنا عدو النساء وما أحبش النساء والكلام. أنا لو ما أحبش النساء ما كنتش اتجوزت أربعة. شوف محرومين كلهم. لكن أنا عارف دور المرأة الحقيقي وعارف قوة المرأة الحقيقية من جهة عملها ومن جهة فتنتها كمان.

صبره بيروح. يعني انت ممكن تبقى جعان قوي ولكن اديك في الشارع وقابلت فلان وعلان واتكلمنا ودردشنا ومش عارف ايه، اول ما توصل للبيت تشم ريحه الطبيخ عايز اكل دلوقتي، اين صبرك يا فتى؟ لا، راح صبر. اذا وصل الى غايته نفد صبره وقسى كل حاجه. حتى لو الانسان مثلا اراد ان يدخل خلاء والكلام ده، ماسك نفسه ماسك نفسه، اول ما يدخل البيت ما عرفش يمسك نفسه، بينفد الصبر بتاعه اذا وصل الى غايته. طب ده وصل الى غايته، المفروض بقى زي الاعمى بقى. ازاي كلمه من المراه تقول له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا لحقه، فيقوم واقف. ده مين ده اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ اتق الله ولا تفض الخاتم الا لحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها 60 دينارا ولمن خاف مقام ربه جنتان. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ لابد أن تستحضر نظر الله إليك، ودي أنا بقول لكم لا عاصم منها إلا الله. مش حل المسألة دي. لذلك أنا اعتبرت أن هذا الرجل هو أفضل الثلاثة. ليه؟ لأنه غلب هواه في شيء لا يكاد المرء يفلت منه، بالإضافة لأن خيره تعدى إلى غيره وأعطى المرأة 60 دينارا. يبقى عاصم نفسه من الزنا وتعدى خيره ب60 دينارا اللي هو تركها للايه؟ للمرأة. في بعض طرق الحديث، وانا اترك الحديث ده رواه علي بن ابي طالب بن نعمان بن بشير وابن عمر وجماعه اخرون من الصحابه، ان المرأة دي كانت متزوجه في الاصل، لم تكن بكرة، وبعدين وقعوا في ورطه هي وزوجها مش لاقين ياكلوا، فلما راودها عن نفسها راحت تستشيره، قال لها أغني عيالك. أه يا ديوس يا ابن الذين، أغني عيالك يعني تروح تسلم نفسها للفاحشة علشان خاطر تجيب قرشين والكلام ده هو؟ والله ده القرود أشرف منها. وحتى الذين يصنفون في الحيوانات يقولون لا أغير من القرد، وتلاقي النهارده العمالين يعترضوا على الرجم، يقول لك رجم ايه والقسوه اللي انتم بتعملوه هديه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا قتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول لك يا اخي عاملوا معامله البهيمه. اذا كان بيقول لك لما تيجي تذبح الجاموسه لازم السكينه تكون حاميه جدا عشان تخلص، ولا تعذب الحيوان. تقوم تقول للرجم نجيب واحد زنى وهو محصن متجوز يعني، او واحده متزوجه وزنى، ونحفر لهم في الارض حفره لحد السره كده ونردم عليهم، وكل واحد يمسك حجر اللي ربنا قدر على ان يشيله ويخبطه في دماغه، نفضل نقتل فيهم قيمه ساعتين، وممكن روح ما تطلعش لاخر النهار كمان. يعني انتوا رحمتم البهيمه ولم ترحموا الانسان بالشواذ بتاعتكم. والكلام ده ممكن اي واحد يسمعه يقول والله كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عني. ها؟ لا، النهارده انا ليه احد الشفره بالنسبه للبهيمه؟ لان ما هي الحكمه في تعذيب البهيمه؟ ما انا عايز افهم يعني ما هي الحكمه انك انت تعذب البهيمه؟ تجيب سكينه تلمه كده وتقول تن تن تن ليه يعني؟ عشان ايه؟ حرام عليكم، ما فيش اي مصلحه في تعذيب البهيمه. لكن واحد متزوج وزنى يشتد الخطر إذا كانت المزنية بها هي كمان متزوجة، هتدخل على الناس نسبا ليس من صلبهم، ويصرف الميراث إلى غير مستحقين، وده اعتداء على الأعراض واعتراض خفي مش حد يعرفه. تخيل مجتمع بقى مفتوح